الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. باب صريح الطلاق وكنايته. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك، فمتى أتى بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه، وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فلو قيل له ألك امرأة فقال لا، قال لا ينوي الكذب لم تطلق، فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالقة أو مطلقة أو طلقتك، فمتى أتى به طلقت وإن لم ينوه، لأنه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشرع والاستعمال. يعني هذا الباب قصد به المؤلف رحمه الله الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وهي تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق، الصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق غيره. وقد ذكر المؤلف أنه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة ونحو ذلك، هذا كله يدل على ماذا؟ على الطلاق. فالصريح يقع به الطلاق سواء نواه أو لم ينوه، سواء نوى به الطلاق أو لم ينوه، حتى ولو كان هازلا، لأنكم تعلمون أن الطلاق لا يؤثر فيه الهزل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنهن الطلاق، النكاح والطلاق. فإذا طلق فقد وقع الطلاق سواء كان جادا أو كان هازلا، لأن هذا اللفظ موضوع لهذا الغرض. فمتى جاء بهذا اللفظ فقال لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو نحو ذلك، كل ما تصرف من هذا اللفظ فهو يدل على الطلاق، نواه أو لم ينويه، كان جادا أو هازلا. نعم. مسألة: وما عداه مما يحتمل الطلاق فكنايته لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فلو قيل له ألك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلق، لأن قوله ما لامرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق، وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع. وإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب، لأنه أتى بالصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق. هذا شروع في القسم الثاني من ألفاظ الطلاق. القسم الأول قلنا هو الصريح، وأما القسم الثاني فهو الكناية. ومعنى كونه كناية في باب الطلاق أنه يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، فلذلك لا يجزم بكونه طلاقا إلا أن ينويه المتكلم بهذا اللفظ. إذا قصد به الطلاق يقع به الطلاق. فهذه ألفاظ تصلح للطلاق وتصلح لغير الطلاق، تحتمل هذا وتحتمل ذات، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ بهذا اللفظ الطلاق، إلا إذا نوى الطلاق به فإنه يقع به الطلاق. نعم. وهذه الألفاظ، ألفاظ الكناية، تنقسم إلى قسمين أيضا، كناية ظاهرة وكناية خفية، والفرق بينهما سيأتي المؤلف رحمه الله يبين الفرق بينهما، وهي أن الكناية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق يقع بها ثلاثا إلا أن ينوي أقل من ذلك، وأما الكناية الخفية فهي بعكس ذلك، يقع بها واحدة يعني إذا نوى الطلاق إلا أن ينوي أكثر من ذلك، يعني من ناحية العدد. الفرق بين الظاهرة والخفية في ماذا؟ في مسألة عدد الطلاق. أما من ناحية النية فإنه يقع الطلاق إذا نواه بألفاظ الكناية، يقع الطلاق، لكن يختلف العدد باعتبار ماذا؟ باعتبار نوع الكناية. إن كانت كناية ظاهرة ولها ألفاظ تدل عليها فإنه يقع بها ثلاث إلا أن ينوي بها أقل من ذلك، وإن كانت كناية خفية فإنه يقع بها الطلاق أيضا، ويقع به واحدة بها واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فالأصل أن الكناية الظاهرة تحمل على الطلاق الثلاث إلا أن ينوي أقل من ذلك، والكناية الخفية تحمل على طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك، يعني بعكسها تماما. ولذلك فرق المؤلف بين الكناية وبين غير الكناية، يعني بين اللفظ الصريح وبين اللفظ الكناية. فاللفظ الصريح يقع به الطلاق حتى وإن لم ينويه، أما اللفظ الكناية فإنه لا يقع به الطلاق إلا مع النية. ولذلك قال هنا وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق، لأن قول لو قيل له ألك امرأة فقال لا ونوى الكذب، يعني ما نوى بهذا الطلاق، نوى الكذب، فإنه لا يقع به شيء. وإن قال طلقتها طلقت حتى وإن نوى الكذب، يعني هناك في الكناية إذا نوى الكذب لا يقع به شيء، وهنا في قوله في الصريح طلقتها، إذا قيل له ألك امرأة فقال طلقتها ونوى به الكذب يقع به الطلاق. فالفرق بين الكناية والظاهر أن الظاهر يقع به الطلاق حتى وإن نوى به غير ذلك. نعم. مسألة العدد هذه مسألة أخرى. نعم. مسألة وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. هذا شروع في بيان ألفاظ الكناية الظاهرة، وهي التي يقع بها الطلاق مع النية ثلاثا، إذا كان يقصد بها الطلاق، إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائنة أو بثة أو بثلة أو ما شابها مما يدل على الانفصال والبينونة، فإنه يقع ونوى به الطلاق، قال أنا نويت بهذا الطلاق، فإنها تبين منه يعني بثلاث طلقات، تطلق ثلاثا إلا أن ينوي أقل من ذلك. نعم. في هذه الألفاظ في المذهب روايتان، الأولى هي ثلاث وإن نوى واحدة، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد ولم ينقر خلافهم فكان إجماعا، ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا، واقتضاؤه البينونة ظاهرة في قوله أنت بائن، وكذلك البتة، لأن البتة القطع كأنه قطع النكاح كله، وبتلة مثله، والخلية والبرية يقتضيان الخلو من النكاح والبراءة منه، يقتضيان الخلو من النكاح والبراءة منه، ولا سبيل إلى البينونة بدون الثلاث، ولا يمكن إيقاع واحدة بائن لأنه لا يقدر على ذلك، بالصريح من غير عوض، فكذلك الكناية. والثانية يعني هذه الرواية الأولى المشهورة في المذهب، وهي أنه يقع بهذه الكناية، هذه الألفاظ الكناية الظاهرة التي يسميها العلماء، يقع بها ثلاث طلقات إذا نوى الطلاق، فإن ذلك مروي عن عدد من الصحابة ولم يوجد لهم مخالف، هذا من ناحية. والناحية الثانية هي أن هذه الألفاظ تدل على انفصال النكاح وزواله، ولا يحصل ذلك إلا بثلاث طرقات. لا يحصل زوال النكاح وانتهاء العصمة إلا بالبينونة الكبرى، ها؟ أما بالطلقة الواحدة، إذا كانت طلقة واحدة فإنه لا يحصل بها البينونة، لأنه يمكن أن يراجع زوجته في هذه. إذا قال لها أنت بائن، متى تبين الزوجة؟ تبين بأحد أمرين، إما بطلاقها ثلاثا، وإما بطلاقها واحدة وتركها بدون مراجعة حتى تنقضي العدة. فهنا إذا قال لها أنت بائن، لما تنقضي العدة بعد العدة، يعني الآن المرأة تستقبل عدتها من الآن، فكيف يصدق عليها أنها بائن؟ كيف يصدق عليها وصف البينونة؟ بوقوع الطلاق ثلاثا عليها أو بانقضاء العدة، فالعدة لما تنقضي بعد، لأنها تستقبلها الآن. إذن ما بقي معنا إلا أن نقول إن البينونة هذه لا تتصور إلا في الطلاق الثلاث، يعني إذا واجه هذه، إذا قالها أنت بائن أو أنت بتة، لأن البتة والبتة وبتلة من القطع، خلية يعني من النكاح، ليس لها زوج. وأما الرجعية فلها زوج، لأنها زوجة لها أحكام الزوجات. فإذا هذا لا يتصور إلا في ماذا؟ إلا في البينونة الكاملة، وهذا لا يكون إلا بالطلقات الثلاث. لماذا؟ لأن الزوج لو طلق زوجته طلقة واحدة لا تبين بينونة بهذه الطلقة، بل تبقى رجعية حتى تنقضي العدة، إلا في الطلاق بعوض. الطلاق بعوض لأنه في حكم الخلع فتبين منه، ها؟ ولا يمكن له أن يراجعها، لكن بدون عوض فتطليقها طلقة واحدة لا تبين به الزوجة، بل من حقه أن يراجعها ما دامت في داخل العدة. فالذي يحصل به البث والقطع والبينونة ما هو؟ الطلاق الثلاث. نعم، هذا وجه الرواية الأولى. نعم. والثانية، يعني الآن سيتكلم عن الرواية الثانية في المذهب، والتي ترى أن هذه الألفاظ لا تقع بها ثلاث، وإنما يقع بها معانية الطلاق طلقة واحدة. نعم. والثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب. عفوا، يقع بها ما نواه، يعني إن كان نوى ثلاثا وقع ثلاثا، وإن نوى واحدة وقعت واحدة. لكن الرواية الأولى تقول بأنه يقع بها ثلاث إلا أن ينوي بها ما هو أقل من ذلك. أما هذه الرواية الثانية تقول يقع بها ما نوى، إن نوى واحدة وقعت واحدة، إن نوى اثنتين وقعت اثنتين، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاثا. نعم. لما روى أبو داود أن ركانة طلق امرأته سهمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أحمد ضعفه. يعني هذا الحديث على فرض صحته يدل على ماذا؟ على أن الطلاق بهذه الألفاظ التي هي من باب الكناية يقع بها ما نواه المطلق. فهذا ما ينسب، ما يروى عن ركانة رضي الله عنه، من أنه طلق زوجته البتة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحلف له أنه ما أراد إلا واحدة، فاستحلفه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقبل منه. يعني هذا أنه لو قال بأنه قصد بها اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمضى عليه هنا ماذا؟ ما نواه هو، مع أنه طلقها البتة، فأمضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نواه. هذا على فرض صحة هذا الحديث. نعم. وروى عنه حنبل رواية ثالثة: تقع واحدة بائنة، لأنه لفظ اقتضى البينونة دون العدد، فوقعت واحدة بائنة كالخل. وذكر أصحابنا من جملة هذه الألفاظ: أنت للحرج. يعني هذه رواية ثالثة أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه تقع بها طلقة بائنة كالخل وكالطلاق بعوض، يعني إذا طلقها طلقة واحدة بعوض تبين منه ولا يملك مراجعتها. فقالوا إن قوله لها مثلا أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة، ها؟ أنها تبين منه بينونة، تقع واحدة لكن تبين منه بينونة صغرى. نعم. وذكر أصحابنا من جملة هذه الألفاظ أنت للحرج والحرج. أنت الحرج أنت الحرج أنت الحرج أنت الحرج أنت الحرج والحقي بأهلك نعم والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأنت حرة. ولم يذكرها شيخنا هاهنا. أما قوله أنت الحرج وأنت حرة فقال شيخنا لم يذكرهما لأنه يخالف فيهما ولم يذكرهما لأنه يخالف فيهما لأنه يخالف فيهما ولم يذكرهما الخرقي في الظاهر ولم يعرف فيهما ولم يعرف فيهما دليلا ظاهرا ولم يعرف فيهما دليلا ظاهرا فتركناهما لذلك. وأما هذا تعليل منه لماذا يعني ترك ابن قدامة وترك قبله الخرقي يعني لفظة الحرج والحقي بأهلك ونحو ذلك. لماذا لم تذكر هذه الألفاظ عندهم في الكناية الظاهرة؟ قالوا لأنهم لا يرون أنها من ألفاظ الكناية الظاهرة فلذلك لم يذكروها وليس لديهم دليل يدل على اعتمادها في الكناية الظاهرة. نعم. وأما الحقي بأهلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تزوجها الحقي بأهلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثا فإن طلاق الثلاث محرم أو مكروه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم ولا المكروه. وقد ذكر الأثرم هذا للإمام أحمد فسكت ولم يجب والظاهر أنه رجع عن قوله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن قوله الحقي بأهلك لا يقتضي لفظ الثلاث ولا معناه فإنها قد تلحق بأهلها بطلقة واحدة. نعم هذا في مسألة الحقي بأهلك فإن المؤلف عده من ألفاظ الكناية ولا يمكن أن يعد من ألفاظ الكناية الظاهرة التي تقع بها ثلاث طلقات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلفظ به. النبي عليه الصلاة والسلام طلق إحدى نسائه فقال لها الحقي بأهلك فلا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد طلقها ثلاثا بلفظ واحد يقصد به الثلاث لأن هذا أمر إما محرم أو مكروه طلاق بدعة ولا يمكن أن يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أمرا مكروها أو كان أمرا محرما لا يتصور. فلم يبقى إلا أنه واحدة وهذا يتصور إذا طلقها طلقة واحدة أنها تلحق بأهلها بطلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فهو إذن محمول على الطلقة الواحدة. نعم. وأما قوله حبلك على غاربك فلا نعلم فيه دليلا على الثلاث ولا في لفظها ما يقتضيه فهو كقوله الحقي بأهلك. نعم يعني هذا إذا نوى به الطلاق يقع به طلقة واحدة حبلك على غاربك والحق بأهلك يقع به طلقة واحدة كأن الشارح رحمه الله يشير بذلك إلى أن هذه الألفاظ ليست من ألفاظ الكناية الظاهرة التي تقع بها ثلاث طلقات. نعم مسألة وما عدا هذا يقع به واحدة يعني الكنايات الخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاه وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي واختاري ووهبتك لأهلك وسائر ما يدل على الفرقة فهذا يقع به واحدة لأنها اليقين إلا أن ينوي ثلاثا لأنه محتمل لأنه محتمل يعني لأنه اللفظ محتمل اللفظ يحتمل يحتمل الواحدة ويحتمل الثلاثة لكن الواحدة هي المتيقنة في أمثال هذه الألفاظ. هذا القسم الثاني من أقسام الكناية الكناية الخفية. القسم الأول وهو الذي يدل على البينونة والبت والقطع ونحو ذلك هذا من ألفاظ الكناية الظاهرة فعلى الرواية المشهورة في المذهب يقع به ثلاث إذا نوى به الطلاق إلا أن ينوي أقل من ذلك. وأما هذه الألفاظ التي ليست من هذا القبيل والتي تدل على تحتمل الطلاق فإنه يقع بها عند نية الطلاق طلقة واحدة إلا أن ينوي المتلفظ بها أكثر من ذلك. نعم مسألة وإن متى يكون اللفظ كناية في باب الطلاق؟ إذا احتمل الطلاق. لكن إذا كان هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق فإنه لا يعد من باب الكناية. الصريح هو الموضوع للطلاق والكناية هو الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فإن احتمله مع يعني وجود معنى القطع والبت ونحوه والبينونة فهو كناية ظاهرة، وإن كان على غير هذا النحو فهو كناية خفية. نعم. مسألة: وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمر وعائشة أنهم قالوا في الخيار إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. يعني يستطيع أن يراجعها إذا خيرها وقال لها اختاري نفسك، ها؟ فقالت اخترت نفسي، يقع به طلقة واحدة وهو أحق بها، يعني يستطيع أن يراجعها. نعم. رواه البخاري عنهم بأسانيده، ولأن قوله اختاري تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم. لماذا قال إن اختاري تفويض مطلق؟ فعل، والفعل من قبيل المطلق، والمطلق يتحقق بسرد من أفراده، والمتيقن فيه ماذا؟ طلقة واحدة، فلذلك تملك به طلقة واحدة. نعم. فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وذلك طلقة واحدة، ولا يجوز أن يكون بائنا لأنها بغير عوض، لأنها بغير عوض لم يكمل بها العدد بعد الدخول، فأشبه يعني ما كمل بها عدد الطلاق، ما كملت بها الثلاث طلقات، ما كانت آخر الطلقات حتى تبين بينونة كبرى، فلذلك ولم تكتمل عدتها فأصبحت طلقة رجعية، فتصبح طلقة رجعية، فهو أحق بها، يعني من حقه أن يراجعها قبل انتهاء العدة. نعم. فأشبه ما لو طلقها واحدة. مسألة: وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ نعم. يعني هذا تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فتعال، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خير نساءه تقول أم المؤمنين عائشة: أفكان طلاقا؟ يعني أن مجرد التخيير ليس بطلاق، فإن اختارت المرأة نفسها كان طلاقا، وإن لم تختر سكتت، أو اختارت زوجها قالت اخترت زوجي، يعني البقاء مع زوجي، فإنه لا يكون طلاقا. نعم. مسألة: وليس لها أن تختار إلا في المجلس، وذلك أن أكثر أهل العلم على أن التخيير على الفور، روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. يعني هذا الراجح أن الاختيار هذا في المجلس، إذا قال لها اختاري نفسك، هل هذا يعني على الدوام أم في حالة خاصة؟ في حالة المجلس هذا، فإن قالت اخترت نفسي أو اخترت أهلي وقع به الطلاق واحدة، وإن لم تختر سكتت، أو قالت اخترت زوجي لم يقع به الطلاق. نعم. مسألة: إلا أن يجعله لها فيما بعد المجلس فيجوز. هذا من باب التفويض، والتفويض والتوكيل يجوز أن يجعل في شيء خاص وفي شيء عام، يمكن أن يقول لها في المجلس، أو يقول يعني اختاري نفسك ولك يعني من هنا إلى شهر، فيقع هذا. لو اختارت نفسها في هذه المدة أو في خارج المجلس إذا أعطاها هذا الحق فإنه يقع به الطلاق واحدة. نعم. فيجوز لأن الحق له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما خيرها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، فجعل لها الخيار على التراخي. يعني ما طلب منها الجواب على الفور، بل طلب منها أن يعني تتأنى وأن تسأل أبويها في هذا الأمر. نعم. فأما من أطلق الخيار فهو مقصور على المجلس، يعني إذا لم يحدده بوقت ولم يقيده، إذا لم يقل لها مثلا لك من هنا إلى الغد بعد شهر، أو اسأل إلى أن تستشيري، إلى أن تتأملي، إلى أن تنظري، إذا أطلق قال اختاري نفسك وسكت، فإنه يكون مقصورا على المجلس الذي يقع فيه هذا التخيير. نعم. فجعل لها الخيار على التراخي. فأما من أطلق الخيار فهو مقصور على المجلس، قال الإمام أحمد رحمه الله: الخيار على مخاطبة الكلام أن تجاوبه ويجاوبها، يعني وهما في المجلس. نعم. إنما هو جواب كلام إن أجابته من ساعته وإلا فلا شيء. يعني إن سكتت فلا شيء. مسألة، وإن قال لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ، أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. متى قال لزوجته أمرك في يدك فلها أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى واحدة؟ قاله عثمان وابن عمر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم. قال القاضي وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه إذا نوى واحدة فهي واحدة، لأنه نوع تخيير فرجع إلى نيته فيه كقوله اختاري. ودليل الأولى أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الثلاث. يعني هذا ربط للقواعد الأصولية بالتفريع الفقهي. هنا قال اختاري نفسك، أمرك، عفوا، قال لها أمرك بيدك، أمر اسم جنس مضاف، هنا مضاف إلى الضمير وهو معرفة، فاقتضى ماذا؟ اقتضى العموم. نعم. كما لو قال لها، كما لو قال طلقي نفسك ما شئت، ويقبل قوله أردت واحدة لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ، وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ، لما روي عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل، يعني حتى يرجع. والرجوع هذا رجوع كأنه فوضها في هذا الأمر. كيف يتصور الرجوع؟ بأحد أمرين، إما أن يفسخ يقول ترى أنا رجعت عما قلت، أو أن يطأ، لأنه إذا وطئها دل ذلك على رجوعه، هذا بالفعل. نعم. ولأنه توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك، وفارق قوله اختاري، فإنه تخيير. فإن رجع الزوج فيما جعل إليها وقال فسخت ما جعلت إليك بطل، لأنه توكيل فأشبه التوكيل في البيع. وإن وطئها قبل اختيارها نفسها كان رجوعا، لأنه نوع توكيل، والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة. كذا ها هنا تصرفه بالوطء يبطل وكالته. نعم، يعني إذا وكل إنسان غيره في أمر من الأمور ثم تصرف فيه هو يدل هذا على رجوعه، فإذا وطئها دل هذا على رجوعه، لأن مقتضى الطلاق يعني منع الوطء ومنع الاستمتاع، لكن عندما يطأ ويستمتع يدل هذا على رجوعه عما وكلها فيه. ذكر المؤلف هنا رحمه الله فرقا بين قوله اختاري وبين قوله أمرك بيدك، لأن قوله اختاري يختص بالمجلس، فإذا سكتت لا يترتب عليه شيء، لكن قوله لها أمرك بيدك يعني تملك به أن تطلق نفسها متى شاءت، ولا ينفسخ هذا إلا برجوعه أو بوطئه، يعني يبقى هذا يعني في حكم التوكيل، لها أن تتصرف في نفسها في أي وقت ما لم يرجع عن ذلك صراحة أو أن يطأها، فإن هذا يدل على رجوعه. وأما قوله اختاري فإنه مخصوص بالمجلس، مخصوص بالمجلس، فإن قالت اخترت نفسي أو اخترت أهلي كان طلاقا، وإن سكتت أو قالت اخترت زوجي لم يقع به شيء، مخصوص بالمجلس. لا. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا الأصول في كتاب معنا، سنتوقف هنا إن شاء الله إلى كتاب. ما جبت الكتاب بس ستأتي به. قالوا لو أراد الشارع. قال الطوفي رحمه الله تعالى قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام تعميم المحال بالأحكام لعمها نصا نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل. هذا يعني رد يعني إشارة من المؤلف رحمه الله إلى الردود والاعتراضات التي وردت من منكري القياس, من منكري حجية القياس ومنكري جواز الاستدلال بالقياس في الشرع, فذكر لهم جملة أدلة منها أن الشريعة فيها الفرق بين الأشياء المتماثلة والتسوية بين الأشياء المختلفة, والقياس يعتمد الانتظام يعني في كل حال والتساوي بين التسوية بين المتساويات والفرق بين المختلفات, فلا يمكن القياس مع ذلك. فهذه حجة النظام من المعتزلة حيث ذكر أن الشريعة أوجبت الحد على الحرة الشوهة